Satu. واحد. واحد. Orang. الأشخاص. الأشخاص. Saya. أنا. أنا. Saya dan kamu. أنا وأنت. أنا وأنت. Kami berdua. نحن الاثنان. نحن الاثنان. Dia laki-laki. هو. هو. Dia laki-laki dan dia perempuan. هو وهي. هو وهي. Mereka berdua. كلاهما. كلتاهما. كلهما. Pria. الرجل. الرجل. Wanita. المرأة. المرأة. Anak. الطفل. الطفل. Sebuah keluarga. عائلة. عائلة. Keluarga saya. عائلتي. عائلتي. Keluarga saya berada di sini. عائلتي هنا. عائلتي هنا. Saya di sini. أنا هنا. أنا هنا. Kamu di sini. أنت هنا. أنت هنا. Dia laki-laki di sini dan dia perempuan di sini. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا. Kami di sini. نحن هنا. نحن هنا. Kalian di sini. أنتم. أنتن هنا. أنتم هنا. Mereka semua di sini. كلكم. كلكن هنا. كلكم هنا.